فيلسوف كيميائي كان يعرف بالصوفي وهو من أهل الكوفة وأصله من خراسان، فمن هو؟ أنت شاطر كيمياء، بس مو كيمياء ابن عساكر. تاريخية. محي الدين ابن عربي، أبو حيان التوحيدي، جابر ابن حيان، فيلسوف كيميائي كان يعرف بالصوفي من أهل الكوفة وأصله من خراسان.